حفيد بنت الحارث ابن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا جمع ضب، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي ببدر قال ابن ذهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه رضي الله عنهم كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن غفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال البخاري رحمه الله وحدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. هذا الباب الذي معنا قال فيه البخاري رحمه الله باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، والمراد بالأحكام هاهنا الأحكام الشرعية التي هي من قبيل الأحكام التكليفية الخمسة، يعني من إيجاب أو ندب أو كراهة أو تحريم أو إباحة. هذه الأحكام تعرف بالدلائل. وما الدلائل؟ الدلائل جمع دليل، كلمة دلائل جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، ولذلك يسمى الهادي الذي يهديك في الطريق ويبين لك الطريق يسمى دليلا. ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، يعني إذا عرفت الدليل فهذا يعني أنك تعرف ما دل عليه، وهذا هو المراد بالمدلول، يعني عرفت أن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، هذا هو الدليل. ما مدلوله؟ وجوب الصلاة. مدلوله وجوب الصلاة لأن هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وأصل في اللغة، أصل الدليل في اللغة من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه، يعني الدليل في أصله دليل حسي الذي يرشد إلى مكان ما، هذا يسمى دليلا وهاديا. ثم كان كذلك للدليل المعنوي الذي هو كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما دل عليه من حجية إجماع أو قياس. وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ كيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ يقال دلالة ودلالة ودلالة، يعني الدال مثلثة في لغة العرب، تقول دلالة ودلالة ودلالة، وأعلى ذلك الفتح، أعلى ذلك الفتح، أفصح ذلك أن تقول دلالة. طيب، وما الدلالة؟ قال الحافظ: المراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، فهذا معنى الدلالة. يعني عندنا مسألة، وقد تكون هذه المسألة من النوازل، يعني لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت كثير من النوازل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قضى أهل العلم بحكمها، أو كيف وصلوا إلى حكم، يعني هذه النازلة تجوز لا تجوز، هي من قبيل المحرم أو المباح أو غير ذلك، كيف قضوا بذلك؟ أدخلوها تحت نص عام، أدخلوها تحت نص عام، هذا من جهة اللفظ، اللفظ العام دل على ذلك، كما سيرد في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني هو ذكر أن الله عز وجل أوحى له شيئا يتعلق بالخيل، أن صاحبها قد يكون له أجر، وقد تكون له سترا، وقد تكون عليه وزرا، هذا الذي أوحى الله عز وجل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل خاصة. طيب، لما سئل عن الحمر لجمع حمار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنزل الله عز وجل علي فيها شيء، يعني على جهة الخصوص، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. وما الآية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن من ألفاظ العموم، صحيح؟ أو هي شرطية، وأسماء الشرط من ألفاظ العموم، واضح؟ كذلك إذن الأمر يرجع إلى صاحبها، صاحب هذه الحمر، فإن أراد بها الخير فإنه سيجازى خيرا، وإن أراد بها الشر فإنه يجازى شرا. إذن كيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الحمر مع أنه لم ينزل عليه وحي خاص بها؟ استدل بهذه الآية الجامعة. طيب، الاستدلال هنا العموم، هنا عموم ماذا؟ عموم لفظي أم عموم معنوي؟ عموم لفظي، لأن اللفظ عام فيندرج تحته أفراد كثير بلا حصر، هذا معنى العام، يندرج تحته ألفاظ أو أفراد كثيرون بلا حصر. طيب، وما المراد بالعموم المعنوي؟ من يعرف ما المراد بالعموم المعنوي؟ عندنا العموم عممان، عموم لفظي عرفنا أن اللفظ يندرج تحتها أفراد كثيرون، كل مسكر خمر، لا نحتاج أن نقيس الذرة على النبيذ أو على كذا في أنه إن أسكر، لا، ولذلك اعترض بعض أهل العلم على هذا المثال الذي يذكر كثيرا في باب القياس، قال هذا لا يدخل في القياس، لأن العموم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، هذا عموم لفظي، إذا أسكر الذرة فإنه كذلك يدخل تحت هذا الحديث، فهذا يسمى بالعموم اللفظي. العموم المعنوي يقصد به القياس، العموم المعنوي يقصد به ماذا؟ القياس، إن اللفظة تكون خاصة لكن يلحق بها غيرها للمشابهة، لماذا؟ للمشابهة. فهنا يقول الحافظ رحمه الله في معنى قول البخاري رحمه الله: وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ البخاري بتبويبه وتراجمه يبين أنه لم يكن حافظا للحديث فقط، وإنما كان عالما باللغة والأصول والفقه وغير ذلك، كان إماما رحمه الله. فيقول ها هنا: وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ يقول الحافظ رحمه الله: المراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، فهذا معنى الدلالة. وأما تفسير الدلالة وأما تفسيرها فالمراد به تبيينها، وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به، وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب. ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود، وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض، كأنه يشير إلى الظاهرية الذين يجمدون على النص فلا يعملون القياس. ولذلك جعلوا مثلا الأصناف الربوية كم؟ 6، لا تتعدى إلى غيرها، البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة، هي 6 اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي تجري فيها الربا، لا يقاس عليها غيرها. بل بعضهم جمد على النص، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، جعلوا ذلك في البول مباشرة، يعني أنت في حمام أو في مسبح فيه ماء، النهي يتعلق بماذا؟ إذا بولت فيه مباشرة. طب لو بولت في إناء خارج هذا المسبح ثم سكبته يجوز لك أن تغتسل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم فيه. طب بولت في مكان ثم جرى هذا الماء، هذا البول جرى إذا هذا المسبح، عادي برضه، فهذا جمود على النص. فالحافظ كأنه يشير إلى هؤلاء الذين يجمدون على الظاهر المحض ولا يعملون دلالة الإشارة ولا عموم النص ولا غير ذلك. يقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الخير، كما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في الحديث أنه قسمها أو قسم أصحابها إلى 3 أصناف. يقول يشير إلى أول أحاديث الباب، ومراده أن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى آخر السورة عام في العامل وفي عمله. أين العموم في الآية؟ ها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قلنا من هذه من ألفاظ العموم، فيندرج تحتها كل عامل وكذلك كل عمل. وأنه صلى الله عليه وسلم لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسئل عن الحمر أشار إلى أن حكمها وحكم الخيل وحكم غيرها مندرج في العموم الذي يستفاد من الآية. قال: وقوله وسئل عن الضب، يشير إلى ثالث أحاديث الباب، ومراده بيان حكم تقريره صلى الله عليه وسلم، وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك. طيب، احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، حجة أم ليس بحجة؟ بضابط أم غير ضابط؟ بضابط. طيب، أنا سألت الآن سؤالين: التقرير حجة صحيح؟ طيب، ما الدليل على أنه حجة؟ أولا، ما معنى الإقرار؟ ما معنى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي بتذاكر، ها، ما اسمه؟ فضل الشيخ إسلام. ها، الإقرار الاعتراف. احنا هنا مش في محكمة، ها، هذا ليس معنى الإقرار في الأصول. ها، لا لا، انت كنت حاضر معنا الدرس الماضي؟ الله نزاه شيخ سعيد. أن يقع فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل أو قول، فيكون السكوت منه صلى الله عليه وسلم، فيكون السكوت منه صلى الله عليه وسلم، بل قد يضاف إلى ذلك ما يدل على استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من تبسم أو مدح، وذكرنا أمثلة على ذلك. طيب، لماذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة بخلاف إقرار غيره؟ ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على باطل، هذا أولا. وثانيا أحسنت، لأنه لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان وقت الحاجة، لكن يجوز في حقه أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، فلا يجوز تأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم. طيب، إجمالا ما شروط حجية الإقرار؟ شروط حجية الإقرار أن يتعلق بأمر تكليفي، يعني حرام حلال، يجوز لا يجوز. ولذلك سكوته لما حلف عمر رضي الله عنه على أن ابن صياد هو المسيح الدجال لا يعد إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتعلق بحلال أو حرام. نعم، ها، لا، ها، ها، أن يعلم بالواقعة. نعم، ها، أن تقع، أن يقع ذلك من مسلم من منقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يكون القول الذي قيل أو الفعل الذي فعل كأكل الضب، كما في الحديث الذي معنا، وقع من مسلم منقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن وقع ذلك من المشركين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني ذلك الإقرار، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المشركين، ربما كان هذا من باب الإعراض. نعم، ألا يكون السكوت انتظارا للوحي لبيان الحكم الشرعي. أحسنت، ألا يقع التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أقر عليه، وكذلك ألا يكون إقراره قد صدر في حكم بين مختصمين إليه، أن كل واحد بيعرض الأدلة والشهود، ولعل أحدهما أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فلا يدل ذلك على إقراره صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام البخاري رحمه الله ذكر حديث الضب ليبين أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. يعني نعود لحديث الضب مرة أخرى، ما الذي ورد فيها هنا معنا؟ يقول سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، جمع ضب، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا من جهة الشرع أم من جهة الطبع؟ من جهة الطبع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأكل تقذرا وإن لم يكن محرما من جهة الشرع. ولذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته، لأنه لا يسكت صلى الله عليه وسلم عن بيان المنكر والباطل، ولا أمر بأكلهن، ولا أمر بأكلهن صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ رحمه الله، وقد ذكر في هذا الباب 5 أحاديث، ذكر الحديث الأول الذي هو حديث الخيل لثلاثة، وبينا لماذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله ليشير إلى العموم الذي ورد في هذه الآية. ولذا جاء عند الحاكم وصححه قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته، الذي يقول ذلك هو صعصعة ابن معاوية، سمعته يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى آخر السورة. قال ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. لأن الصحابة كانوا عربا أقحاحا يعلمون دلالات الألفاظ، ولذلك بعض الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عن منهج السلف أنه أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، يطعنون من هذه الجهة، أعلم وأحكم من جهة ماذا؟ بعض هذا قرأته قريبا، بعضهم يقول تجمع لنا من العلوم ما لم يكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من علوم اللغة والأصول والحديث وغير ذلك، وهذا لا يقوله إلا جاهل، لأن أكثر مباحث الأصول مدارها على ماذا؟ لغة العرب. أكثر مباحث الأصول مدارها على لغة العرب، والصحابة كانوا أهل اللغة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والحديث، هل الصحابة يحتاجون للنظر في الإسناد وصحة الحديث من ضعف وغير ذلك؟ لا، لا يحتاجون إلى ذلك. طيب أسباب النزول، لا يحتاجون لمعرفة ذلك، لأن الوحي كان ينزل بينهم رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من الأمور. فهذا القول فيه طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الصحابي ماذا يقول بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يقرأ قول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يقول ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي. ممكن واحد جاهل يقول لك هي الآية فيها إيه يعني عشان يقول حسبي حسبي، حسبي عن كفاية، تكفيني هذه الآية. نقول لأنه فهم منها ما لم تفهم منها، فهم منها العموم. هذه الآية تشير أو يندرج تحتها ما لا حصر له من اعتقادات وأقوال وأعمال، صحيح؟ أعمال القلوب ماذا أردت بها، خيرا أم شرا؟ إن أردت بها خيرا ترى الخير، شرا ترى. طيب أقوال اللسان ماذا أردت بذلك، خيرا أم شرا؟ تندرج تحت الآية. أعمال الجوارح ماذا أردت بذلك؟ إذن يندرج تحت هذه الآية ما لا حصر له من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ولذلك يقول هذا الصحابي حسبي حسبي. ثم يقول الحافظ بعد ذلك وأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحيض كيف تغتسل منه، وكيفية اغتسال المرأة من الحيض قد تكون فيه بعض الأمور التي يستحيى من التصريح بها ومن بيانها أمام المرأة، قد تبين ذلك المرأة للمرأة. ولذلك لما علمت عائشة رضي الله عنها مراد النبي صلى الله عليه وسلم تقول فجذبتها إلي فعلمتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها تأخذين فرصة ممسكة، يعني قطنة ممسكة، يعني فيها شيء كالمسك أو شيء من الطهور أو الطهور نعم، فتوضئين بها، أراد أن تزيل الأذى من هذا الموضع، فهنا أراد بالوضوء الوضوء اللغوي يعني النظافة، ما أراد الوضوء الشرعي اللي هو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. ولذلك قالت كيف المرأة تعلم أن الوضوء، والله وهذا يعني هذا يعني جاء وقع في ذهني الآن، هذا يستدل به على أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد المعنى الشرعي اللغوي، وهذا يرد به على من حملوا الوضوء الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند أمره بالوضوء من لحوم الإبل أنه أراد الوضوء الشرعي وليس النظافة، كما حمل الحديث أو الحديث على ذلك بعض أهل العلم. فهذه المرأة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها، قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله، يعني إزاي أتوضأ بالقطن، أنا يعني أنا أعلم الوضوء وكيفية الوضوء، كيف أتوضأ بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي يعني أرادها هنا الوضوء اللغوي، تنظفي بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذبتها إلي فعلمتها. يقول الحافظ رحمه الله ها هنا، قال ابن بطال لم تفهم السائلة غرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اقترن بذكر الدم والأذى، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحي من ذكره. يعني لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا؟ أن هذا مما يستحي من ذكره، يستحي الرجل أن يذكره أمام المرأة، مما يستحي من ذكره. ففهمت عائشة رضي الله عنها غرضه فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك. طيب، هذا الحديث على ما يدل من مسائل الأصول، ويعني نرى أننا تعرضنا لكثير من مسائل الأصول في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول الحافظ رحمه الله وحاصله أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه. وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتماله الطهر والحيض، وفي المركب مثل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لاحتماله الزوجة والولي، ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فقيل هو مجمل لصلاحيته لكل صوم، ولكنه بين بقوله تعالى شهر رمضان. قال ونحو حديث الباب في قوله توضئي، يعني هذا من المجمل، فإنه وقع بيان للسائلة بما فهمته عائشة رضي الله عنها وأقرت على ذلك والله أعلم. إذن الحافظ أو الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين لنا مسألة أصولية أخرى تتعلق بمبحث مهم من مباحث الأصول، وهو مبحث ماذا؟ المجمل. مبحث المجمل. طيب، المجمل في لغة العرب مأخوذ من قولهم أجملت الشيء وأجملت الأمر أي أبهمته، أجملت الشيء أي أبهمته. وأما في الاصطلاح فالمجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني لن تستطيع أن تفهمه بمعزل عن المبين له، لابد أن يأتي ما يبينه. طيب، وقد يقع الإجمال في المفرد وفي المركب. الإجمال قد يقع في ماذا؟ في لفظة مفردة. يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب القرء في لغة العرب يعني ماذا؟ لا، يعني الطهر ويعني الحيض، لأنه من ألفاظ التضاد. هل أراد الله عز وجل أن المرأة إذا طلقت فإنها تتربص بنفسها، يعني قبل أن يحل لرجل أن يعقد عليها أو أن يدخل بها تتربص بنفسها ثلاثة أطهار أم ثلاثة حيض؟ ماذا أراد الله عز وجل؟ لفظ مجمل، لأنه يحتمل هذا وهذا، فاللفظ هنا لفظة ماذا؟ مجملة. طيب كيف يقع البيان؟ ها، قد يقع البيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع البيان. ولذا الراجح أن الأقراء المقصود بها ماذا؟ الحيض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتقعد إحداكن يعني عن الصلاة أيام أقرائها. ما المقصود بأيام الأقراء؟ الحيض. إذن البيان وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمل. الإجمال هنا جاء في لفظة مفردة، في لفظة ماذا؟ مفردة. طيب، وقد يقع الإجمال في المركب يعني في جملة، كما ذكر الحافظ رحمه الله هنا قال وفي المركب مثل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ طيب لا، احنا عندنا إما أن يكون الزوج وإما أن يكون الولي، صحيح؟ لأن الزوج بيده عقدة النكاح، هو الذي يستطيع أن يفك هذه العقدة. أم أن المراد ها هنا ولي الزوجة؟ وقع كذلك الإجمال في هذه أو في هذا التركيب، في هذا التركيب. طيب، المجمل أحد أقسام دلالة الألفاظ على المعنى، لأن احنا عندنا اللفظ أو التركيب هذا قد يدل على المعنى نصا، يدل على المعنى نصا، يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله تعالى قل هو الله أحد. هذه الآية من قبيل المجمل أم المبين؟ طب دلت على المعنى نصا أم ليس بنص؟ ماذا تفيد هذه الآية؟ ها؟ أن الله واحد سبحانه وتعالى، واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك النصراني لو استدل عليك بأنكم كذلك تشركون، يعني تقول إذا قلت له أنتم تشركون بقولكم الأب والابن والروح القدس، يقول لك وأنتم تشركون، أين الشرك؟ قال الله عز وجل كما في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر، ونحن جمع، نحن دي جمع، صحيح؟ نزلنا الذكر وإنا له، إنا أنزلناه. نقول عندنا آية نص، نص هي من قبيل النص، دلت على المعنى نصا على أن الله واحد سبحانه وتعالى. ها، قل هو الله أحد. طيب، هذا أولا. وقد يدل اللفظ على معنيين أو أكثر، اللفظ قد يدل على معنيين أو أكثر، لكنه في أحدها أظهر من الآخر، لكنه في أحد هذه المعاني أظهر من الآخر، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالظاهر. المعنى ها هنا ظاهر، المعنى هنا ماذا؟ ظاهر، واضح؟ يعني مثلا، والشأن لا يعترض المثال، يعني وإن كنا نقول إن هذه الآية نص في أن لله تبارك وتعالى يدين، أن الله عز وجل قال في كتابه بل يداه مبسوطتان. طيب، المعطلة يقولون إن اليد بمعنى القدرة أو النعمة أو غير ذلك. طيب، هي الآية قالت بل يده ولا بل يداه؟ إذن هذه الآية حتى وإن كانت اليد لها أكثر من معنى في لغة العرب، لكن التثنية تجعل الظاهر، إن لم نقل النص، على أن المراد ها هنا أن لله تبارك وتعالى يدين، أن لله تبارك وتعالى يدين. إذن إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى لكنه أظهر في أحدها، أحد هذه المعاني من الآخر، فهذا يسمى بماذا؟ الظاهر. طيب، إن احتمل اللفظ أكثر من معنى، معنيين أو أكثر على جهة التساوي، جهة ماذا؟ التساوي. ليس هناك ما يرجح أحد هذه المعاني من النص من اللفظة نفسها على غيره، فهذا يسمى بالمجمل، هذا يسمى بالمجمل. طب كيف يكون البيان؟ يكون البيان من خارج، ممكن آية أخرى تبين، واضح، وممكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين. يعني مثلا عندنا في سورة الفاتحة قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل؟ لفظة مجملة، ها، جاء بيانها في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول، ها، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن البيان جاء في، طيب، مالك يوم الدين. ما المراد بالدين ها هنا؟ الجزاء. طيب الدين ها هنا مجمل، صحيح. أين البيان؟ جاء في آية أخرى في سورة الانفطار، قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس، المقصود بيوم القيامة، المقصود بيوم القيامة يعني يوم الجزاء. فالبيان قد يكون في آية أخرى أو قد يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأقيموا الصلاة. هنا هذه الآية مجملة، مجملة من جهة ماذا؟ هل هي مجملة من جهة وجوب الصلاة؟ لا، لأن ده أمر، لكن مجملة من جهة ماذا؟ كيفية، المقدار، عدد الصلوات، أوقات الصلوات، هيئة الصلاة. طيب ما الذي بين، من الذي بين هذا الإجمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين ذلك بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال، والله يجاوبه هيبقى شاطر، يعني شاطر دي في لغة العرب تعني السارق، ذكي. هل بقي إجمال في الشرع لم يقع بيانه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي، هل بقي إجمال في الشرع لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني لم يقع، لم يبقى مجمل، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. ها، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا المجمل، يعني نفس الجواب. ها، لا، في تفصيل. ها، ليس هناك مجمل، لكن قد يكون بالنسبة لنا يعني مجملا لأنه خفي علينا أو لم تصل إلينا بعض بعد ما ورد. يعني هننتهي في الآخر نفس الجواب، صحيح؟ ها، الشريعة تهتم بالأسماء والأصفات، لكن تهتم بالمعاني، فأي شيء بأي اسم، يعني أي شيء نزل بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل تحت معاني ما ثبت النص، يعني نفس الكلام برضه، صحيح؟ طيب، طيب المسألة دي فيها تفصيل ذكره الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، يعني لما سأل هذا السؤال قال: أما ما يتعلق بأمور التكليف، يعني الأحكام اللي هي الخمسة من تحليل وتحريم وغير ذلك، فهذه لم يبق فيها إجمال، وإنما بينها ربنا تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان بخلاف ذلك من أمور لا تتعلق بحكم تكليفي فهذه قد يقع فيها الإجمال، يعني بعض الأمور التي تتعلق بالدار الآخرة، صحيح، وبالجنة والنار وغير ذلك، هذه بقيت فيها أمور مجملة، أمور مجملة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين، ها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. طيب ما هذا الذي أعده الله عز وجل؟ بقي أمرا مجملا حتى يطلع عليه عباد الله الصالحون يوم القيامة. إذن ما كان يتعلق بأمور التكليف فهذا ليس فيه إجمال. لماذا ليس فيه إجمال؟ لأنه يكون من تكليف ما لا يطاق أو التكليف بالمحال. كيف يكلفك الله عز وجل بشيء ولم يبين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. وأما ما لا يتعلق بالتكليف فهذا قد يقع فيه، يقع فيه الإجمال. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك أمورا يعني تتعلق بهذه الأحاديث التي ذكرناها، لكن حتى لا نطيل عليكم نقرأ ما ذكره عن ابن بطال رحمه الله ونختم به. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال في حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: فإن لم أجدك يا رسول الله. هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة من الأنصار، فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. يقول ابن بطال رحمه الله: استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجدك أنها أرادت الموت، فأمرها بإتيان أبي بكر. قال يعني ابن بطال: وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها أنها أرادت موت النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الحافظ ابن حجر بيقول ماذا، عشان الجماعة الصحابة يقولوا الحافظ ابن حجر أشعارها، يقولون إنها أرادت الموت، موت النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع واحد يقول لك بيتفزلك يقول لك: آه القرآن يقول إنك ميت، لكن أنا ما أقدرش أقول إن النبي مات. والله هؤلاء يسيئون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسيئون الأدب مع الشرع من حيث يظنون أنهم يحسنون. يعني الحافظ ابن حجر يقول إنها أرادت الموت، العشماوي بقى ولا العشماوي يقول لك لا، أرادت الانتقال. احنا ما نقولش إن الولي مات، نقول المنتقل. صلى الله عز وجل أن يهديهم. فيقول الحافظ: استدل ابن، يقول ابن بطال: استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجد أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبي بكر. قال: وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها. قال الحافظ: قلت: وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها كأنها تعني الموت، لكن قولها فإن لم أجد أعم في النفي من حال الحياة وحال الموت، ودلالته لها على أبي بكر مطابق لذلك العموم. يعني إن لم تجديني، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في أمر ما فأتت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مثلا، فاللفظة تدل على ذلك، كل ذلك يدخل تحت هذه اللفظة. قال: وقول بعضهم، هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، لأن أهل السنة استدلوا بهذا الحديث على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم قال هذا من قبيل الإشارة وبعضهم قال هذا من قبيل النص. فالحافظ يقول: هذا استدلال صحيح لكن بطريق الإشارة، الإشارة لا التصريح، ولا يعارض جزم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن مراده، يعني مراد عمر رضي الله عنه، لأن مراده نفي النص على ذلك صريحا، والله أعلم. قال الكرماني: مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر، ومناسبة الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. قال الحافظ: قلت في هذا الثاني نظر، إن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة، لأنه قال في بعض طرق الحديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة، وحكم يعرف بالاستدلال. فالذي قاله في خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذا، والذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عموم التأسي أقرب مما قال، يعني من كره أكل الثوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال عنه من جهة التأسي وتمام التأسي. كان بعض الصحابة يأكلون طعاما معينا كالدباء وغير ذلك تأسيا بمحبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحب ذلك. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. ولعلنا نختم إن شاء الله في الدرس القادم هذا الكتاب المبارك، ونشرع بعده إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد، لأن الحاجة إليه ماسة. كتاب التوحيد من صحيح البخاري كذلك، اللي هو أصل تسميته كتاب التوحيد والرد على الجهمية، يعني المعطلة، معطلة الصفات، وهو يتعلق بمبحث الأسماء والصفات أكثر من تعلقه بتوحيد الإلهية. ولذلك قلت الحاجة إليه ماسة في هذه الأوقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. Thank you.